قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة تبارك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مثللة ممهدة تستطيعون المشي عليها، ولو شاء لجعلها مرتفعات ومنخفضات وصخورا قاسية لا تستطيع المشي عليها، ولكن سبحانه جعل لنا فيها فجاجا سبلا ومهدها لنا تمهيدا. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مذللة سهلة، فامشوا في مناكبها، أي سيروا في أنحائها وطرقها، وكلوا من رزقه وإليه النشور، وهو الخروج من القبور يوم القيامة. في الآية دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب لقوله: فامشوا في مناكبها. فمع أننا نوقن أن الرزاق ذا القوة المتين هو الله، ومع ذلك يلزمنا أن نمشي في مناكبها وأن نأكل من رزقه كما أمرنا، وكما قال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن الأدلة على مشروعية الأخذ بالأسباب قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج من أوكارها وعششها خماصا، أي بطونها فارغة وترجع وقد ملئت بطونها. كونها تغدو وتروح، تخرج وترجع، فيه دليل على أنها تأخذ بالأسباب، فلم تجلس في عشها تنتظر الرزق الذي يأتيها من عند ربها، بل خرجت تبحث عن الرزق وتلتمس الرزق. وكذلك قوله تعالى للنحل: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. تخرج أيضا هي الأخرى تلتمس رزق الله سبحانه وتعالى. ودلت على الأخذ بالأسباب أدلة كثيرة، سواء في باب الرزق أو في باب الجهاد أو في باب التداوي أو غير ذلك. قال الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي خرجت من عند أهلك تنزل المؤمنين منازل كي يقاتلون فيها. ومن الأخذ بالأسباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، مع علمنا أن الله هو الشافي، ومع علمنا أن الله سبحانه خير الناصرين، لكن أمرنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هنا لفتة إلى أسباب الثراء لمن يريد أن يصبح ثريا، عليه بالأخذ بالأسباب كما في الآية، وعليه بدعاء الله سبحانه: وارزقنا وأنت خير الرازقين. فقد تأخذ بالأسباب ولا توفق، بل تأخذ بالأسباب وتخسر. فثم خارج يخرج إلى السوق يأخذ بالأسباب ويرجع بخسارة عظيمة في ماله. فمع الأخذ بالأسباب سؤال الله التوفيق وسؤال الله الرزق الحسن. ومن أسباب الثراء صلة الأرحام وإعطاء الأرحام، إعطاء للأرحام. قال الله سبحانه وتعالى، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. ومن أسباب الثراء البذل والعطاء في محله. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من أسباب الثراء كونك تكفل ضعفاء، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ومن أسباب الثراء الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه بعض أسباب الثراء. قال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أما يخسف، الخسف فتحة في وسط الأرض وانخفاض مفاجئ في بعض بقاعها، فيسقط فيه من على وجهها. هذا الخسف: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي إذا حصل لها خسف، إذا بها تتحرك وتضطرب حركة شديدة. والذي يخسف الأرض هو الله. أما المحللون الجيولوجيون فيقولون إنها الطبيعة، وهذا منهم إلحاد. فمن الذي أوجد هذه الطبيعة؟ ومن الذي جعل الأرض تنخسف في هذا الوقت بالذات؟ إنه الله سبحانه. قال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهي الريح الشديدة التي فيها أحجار صغيرة. فستعلمون كيف نذير، أي كيف كان إنذاري لكم، لقد كان إنذاري لكم حقا. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان نكيري عليهم، لقد كان نكيرا مؤلما وموجعا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي باسطات الأجنحة، ويقبضن، أي ويقبضن الأجنحة، ما يمسكهن إلا الرحمن. هذا النسر الضارب في السماء والصقر الضارب في السماء، من ذا الذي له تسلط عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ما يمسكهن إلا الرحمن، إن الكافرون إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ من هذا الذي جند لنصرتكم ينصركم غير الله سبحانه؟ إن الكافرون، أي ما الكافرون إلا في غرور، غرهم الشيطان، غرهم بأنفسهم أحيانا، غرهم بآلهتهم أحيانا، غرهم بكثرتهم أحيانا، فهم في غرور مستمر. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ من هذا الرزاق الذي يرزقكم إن منع الله عنكم الرزق؟ بل لجوا، تمادوا في عتو كبر ونفور وانصراف. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أفمن يمشي مكبا على وجهه منكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فلا يستوي الأعمى ولا البصير، ولا الذي يمشي مستقيما والذي يمشي معوجا أو مكبا على وجهه. قد ضربت الأمثال لذلك كثيرة في كتاب الله، أن المستقيم لا يستوي مع المعوج، وأن الصالح لا يستوي مع الطالح. عشرات الأدلة سيقت لإثبات هذا المعنى، أذكر منها بقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وبقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، كقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كقوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فلا يستوي أبدا الصالح مع الطالح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما الذي أصاب عقولكم؟ قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم أوجدكم من غير أن تكونوا شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. لماذا أفرد السمع وجمعت الأبصار؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، من هذه الأقوال أن ذلك قيل لشرف السمع، لشرف السمع وتفضيله على البصر، كذا قال البعض، كما حصل الإفراد والجمع في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، فأفرد اليمين وجمعت الشمائل، وكما قال تعالى: وبنات عمك، أفرد العم، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، وكما أفرد النور وجمعت الظلمات، كذا قال بعض أهل العلم. ومن العلماء الأطباء من يقولون إن السمع إذا فقد ذهب السمع عن الأذنين معا، أما البصر فقد تبصر بعين وتصاب الأخرى، فالله أعلم بقيلهم. قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، التي هي العقول، أقيل القلوب، قليلا ما تشكرون. في قوله تعالى قليلا ما تشكرون وجهان للعلماء، أحدهما: شكركم قليل، يعني أنكم لا تحمدون الله كثيرا، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الأول: قليلا ما تشكرون، شكركم قليل. والثاني: قليلا ما تشكرون، قل منكم من يشكر، عدد الذين يشكرون منكم قليل. ولكل شواهد في الكتاب العزيز، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقوله قليلا ما تشكرون كقوله قليلا ما تذكرون، كقوله قليلا ما تؤمنون، دوما يكون فيها الوجهان للعلماء، أحدهما قل منكم من يشكر، والثاني أن الشكر المقدم منكم قليل. قال: فلذلك لكي نتفادى هذا علينا أن نكثر من شكر الله سبحانه، ولن يكلفك شيئا أن تمشي في الطريق قائلا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أن تصعد سلما حامدا تخرج من بيتك حامدا في أي مكان تحمد الله. قال: قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي خلقكم فيها، وإليه تحشرون، أي تجمعون يوم القيامة. ويقولون، أي أهل الكفر، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أهل الكفر يستبعدون وقوع القيامة ويتحدون قائلين: متى هذا الوعد الذي تعدوننا أن نخرج فيه من قبورنا، أو أن يبعث فيه الأموات، أو أن نجازى فيه على الإحسان إحسانا؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وتكرر هذا منهم، إذ الله قال: ويستعجلونك بالعذاب. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قال تعالى: ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: إنما العلم عند الله، أي ليس العلم بذلك عندي، إنما أنا عبد، والعلم بيوم القيامة عند الله، وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة، أي لما رأى أهل الكفر عذاب الله قريبا، فزلفة معناها قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا. وما المراد بقوله فلما رأوه زلفة؟ بعد بيان معنى زلفة، زلفة قريبا، فمن العلماء من قال: ذاك عند احتضارهم، عند احتضار الكافر يرى العذاب قريبا، فعند الاحتضار تأتيه ملائكة العذاب وتبسط يدها بالضرب، يضرب المحتضر الكافر على وجهه ويضرب على ظهره، كما قال سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكما قال الله سبحانه أيضا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. قال تعالى: فلما رأوه زلفة، أي قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا، أي ظهر عليها السوء، ظهر عليها السوء. فقوله سيئت وجوه الذين كفروا، ظهر عليها السوء والعياذ بالله. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تستعجلون وتطلبون. قل: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ما دخلكم أنتم بنا إن أهلكنا الله ومن معنا؟ ما شأنكم أنتم؟ انظروا أنتم إلى أنفسكم، فمن الذي يجيركم أنتم من عذاب أليم؟ وقيل: قل: أرأيتم إن أهلكني أماتني، أهلكني أماتني. وكثيرا ما يطلق الهلاك على الموت. عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة: ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر؟ فمعنى هلكت ماتت. وأيضا قال تعالى في شأن النبي يوسف صلى الله عليه وسلم: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وأيضا قال جابر عن أبيه إذ قتل شهيدا يوم أحد، لما سأله بكرا: تزوجت أم ثيبا؟ قال: ثيبا. وذكر العلة قائلا: إن عبد الله والد جابر هلك وترك لي 9 أخوات يا رسول الله، فذكر الحديث، فذكر الحديث قوله هلك تأتي بمعنى مات. وهذه الاصطلاحات ينبغي أن تفهم أن كثيرا من الناس إذا جهلوها قد يقيموا سببها مشكلة. فأذكر مشكلة قامت بين شخص وحماته من أجل أنه يقول العجوز فعلت كذا وكذا، فكيف يقول عنها العجوز؟ استاءت لذلك جدا وأنشأت معه مشكلة، وهو حسن النية. فقال إن الله قال في ذكر امرأة إبراهيم، قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فقالت عن نفسها عجوز، فإذا كان عندك 70 سنة وقلت عجوز ما الذي خالفت فيه؟ فأنت عجوز. لكن الناس يفهمون الأمور على غير وجهها. ونشبت مشكلة أخرى بسبب أن شخصا قال لموظفة هذه المرأة أخرتني عن عملي، فلماذا؟ قال المرأة أقامت الدنيا وأقعدتها لكونه قال عنها المرأة. وهذه ثابتة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا لا بد أن تقول المدام أو تقول سيستر أو تقول أي شيء غير المرأة. فأعود قائلا، قال تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، رسولنا إن أماتني الله وأمات من معي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، انظروا إلى مصائركم أنتم. قل هو الرحمن الذي يجير ولا يجار عليه، آمنا به وعليه توكلنا أي وعليه اعتمدنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. ستعلمون هل نحن في ضلال أم أنكم أنتم في ضلال. أما قوله تعالى مبين، جزاك الله خير، فكلمة مبين معناها مظهر وموضح. تقول قال الله سبحانه ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن الرسول رأى جبريل بالأفق وهو اتجاه طلوع الشمس. الأفق آفاق، آفاق السماوات جوانبها ونواحيها، لكن منها أفق مبين موضح مظهر ظاهر واضح، وهو اتجاه السماء ناحية طلوع الشمس يسمى الأفق المبين. فلدفع الالتباس قال الله سبحانه في شأن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولقد رآه، رأى جبريل عليه السلام بالأفق المبين باتجاه طلوع الشمس، باتجاه السماء في ناحية طلوع الشمس، حتى لا يتشكك أحد. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إن غار ماؤكم في الأرض ماء الآبار، فكان أغلب مائهم ماء الآبار، إن غار ماء الآبار في الأرض فمن يأتيكم بماء معين. والمعين هو الجاري الظاهر على وجه الأرض. جوابه أن الله يأتينا بماء معين ولا يأتينا أحد بماء إذا حرمنا الله منه. أرجع إلى تفسير سورة تبارك من أولها، إذا كان لأي شخص سؤال في هذه السورة المباركة فليطرح. كتاب ربكم أوصاكم الله به، هل لأحد سؤال في سورة تبارك؟ أخوكم يقول لماذا ذكر الله سبحانه الموت قبل الحياة في قوله هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ للعلماء في ذلك أجوبة، منها أن الموت كان قبل الحياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ ففي بداية أمرنا كنا أموات لا ذكر لنا ولا نعرف، لا ذكر لنا ولا نعرف، فأحيانا الله بإخراجنا من بطون أمهاتنا أو بالنفخ في أرواحنا ونحن أجنة في بطون الأمهات، ونحن أجنة في بطون الأمهات هكذا، ثم بعد ذلك يميتنا ثم يحيينا. هذا أولا. ثانيا، ومن وجوه الجمع أن الواو لا تقتضي الترتيب في كل وقت، الواو لا تقتضي الترتيب، قد تقتضي أحيانا مجرد التشريك. تقول أنا أكلت خبزا ولحما، لا يلزم أن أكون أكلت الخبز ثم أكلت اللحم، بل قد أكون أكلتهما معا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس يكون بعد الاستئذان، بعد سلام الاستئذان. فإذا جئت أطرق البيت هذا استئذان، هذا السلام، سلام الاستئذان. إذا دخلت وأذنت لي بالاستئناس تفقت أنظر في أرجاء الغرفة فهذا الاستئناس، إذن لي أن أستأنس يا رسول الله. عمر يقول بعدما دخل، فقوله حتى تستأنسوا وتسلموا، المعروف أن الاستئناس يكون بعد سلام الاستئذان. فالواو قد تقتضي الترتيب في وقت وقد لا تقتضي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، لكن ليس في كل وقت تقتضي الواو الترتيب، والله أعلم. نعم تفضل. أي سؤال في سورة تبارك؟ تفضل. تكرار اسم الرحمن في سورة الملك. سورة الملك من السور المكية، وكما لا يخفى أن مشركي قريش كانوا ينكرون اسم الرحمن، فلذا تكرر اسم الرحمن في السور المكية أكثر من السور المدنية لإثبات هذا الاسم الذي كان أهل الشرك ينكرونه. فقد كانوا كما قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكان منهم من ينكر اسم الرحمن، أو غالب القرشيين الكفرة كانوا ينكرون اسم الرحمن ويقولون لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. هذا والله أعلم. يقول فارجع البصر، ركز البصر إلى السماء، تبحث عن ثقب، هل في السماء فتحة ثقب؟ هل فيها تشقق كسقوف البيوت القديمة؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ نظرت إلى السماء ما رأيت ثقبا ولا شقوقا ولا تصدعات، فرجعت بصري. ثم ارجع البصر كرتين، مرتين ثلاثة، انظر مرة ثانية وثالثة، ثم ارجع البصر كرتين وركز. نظرت وركزت أبحث، ما وجدت شيئا، انقلب إلي البصر كليلا مطرودا وهو حسير، لم يحظ بمطلوبه. البصر يجول لكي يرى ثقوبا، ما حصل شيئا، رجع محسورا، رجع كليلا هذا المعنى، والله أعلم. نعم، تغير الإجابة متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقوله سبحانه قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، وقوله تعالى قل عسى أن يكون قريبا، إلى غير ذلك من الأجوبة، تختلف باختلاف أحوال السائلين، وإن كانت تدور في فلك واحد وهو رد العلم به إلى الله، والله أعلم. يجوز التبليغ، بمعنى يجوز أن تكلم والدك، والدك يوصل الصوت الضعيف، كان أبو بكر يصلي والنبي يصلي، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فيرفع أبو بكر صوته لأن صوت الرسول كان خافتا في مرضه، ولا أبوه يحتاج مبلغ والآخر ليبلغكم ليختبركم. نعم، يعني جئنا إلى هذه الدنيا للاختبار، الله يخرجنا وياكم منها على خير، موفقين مسددين، اللهم آمين يا رب يا رب.